يصب باليمنى ثم يعرف باليسرى، يصب باليمنى على رجله اليمنى ويعرف باليسرى، وهكذا يصب باليمنى على رجله اليسرى ويعرف باليسرى. هذه الكيفية قليلا قليلا حتى يستوعب الرجلين ولا يترك منهما شيئا، لا يترك منهما شيئا بلا غسل. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعقاب من النار عندما رأى أعقاب بعض الناس تلوح ليس عليها ماء. ثم قال: وإن شاء قلل أصابعه في ذلك وإن ترك فلا حرج، والتخليل أطيب للنفس. نعم، التخليل أطيب لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الذي يقول بعدم التخليل فلعله لم يبلغه الحديث، والحديث وارد في تخليل أصابع اليدين والرجلين كما قال عليه الصلاة والسلام: خل أصابع يديك والرجلين. ثم قال: ويعرف عقبيه وعرقوبيه وما لا يكاد يداخله الماء بسرعة من جساوة أو شقوق، فليبالغ بالعرق مع صب الماء بيده، فإنه جاء الأثر: ويل للأعقاب من النار، وعقب الشيء طرفه وآخره، ثم يفعل به الأخرى مثل ذلك. هذه الكيفية أو كلام المؤلف رحمه الله المقصود منه هو استيعاب الرجلين بالماء حتى لا يبقى جزء منهما، استيعاب الرجلين بالغسل حتى لا تبقى منهما لمعة. ولذلك على المتوضئ أن يتتبع الشقوق وأن يتتبع الأماكن الخفية ولا سيما الأعقاب والأعصاب، هذه ربما ذهب الماء عنها ولم يصل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار، كما في الحديث الصحيح. قال في الحقيقة ورد المسح مجملا، مسح بوجهيه واجب، هذا هو الظاهر. هم قالوا في ذلك إن المسح يتم في المرة الأولى وهذا هو الواجب، وأما الرد فإنما هو تكرار للمسح، ولذلك اعتبروه نحمل الحث على الوجوب، لأن الأصل فيه هو الوجوب، الأصل في النفي إذا أطلق وليس هناك قرينة تدل على صرفه على غير الوجوب أن يحمل على الوجوب. لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، الأصل هو أن يحمل على الوجوب، لأن القرينة التي بها يصرف من الوجوب إلى غيره حديثها لم يصح، لم يصح حديثه. هذا هو السبب الذي جعل بعض المحققين يحملوا الحديث هناك على نفي الصحة وليس على نفي الكمال. الله أعلم. قال المؤلف: لأمر الله يجزئ دونه. فزال رحمه الله يتكلم على أحكام الوضوء، وقد سبق أن للوضوء فرائض كما أن له سننا وله أيضا مستحبات، ومن مستحباته تكرار غسل كل عضو ثلاثا، فالغسلة الثانية والثالثة من المستحبات والسنن، وليس على المتوضئ أن يلتزم الغسلة الثانية والثالثة، لأن الفرض يحصل بالغسلة الأولى. ومن مستحباته أيضا السواك الذي أشار إليه المؤلف فيما سبق إلى أنه إذا لم يجد عود أراكد يستاك به فله أن يعوض ذلك بأصبعه،